الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد ارتأينا أن ننظر في كتاب ربنا في مطلع الآية التي ينادي فيها ربنا من آمن فننظر ما يأمر ربنا فيمتثل ما قدرنا منه حتى لا يكون القرآن بيننا كتابا مقروءا فقط بل يكون القرآن بيننا كتابا متمثلا معمولا به وهذه سبيل النجاة ومن هذه الآية قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا ابتداء الآية واختمها إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الربا شيء فظيع تركه عنوان الإيمان إن كنت مؤمنا اتق الله ودع الربا هذا قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين تريدون تحقيق شرط الإيمان اتقوا الله وذروا الربا دعوه اتركوه لا خير لكم فإن لم تفعلوا فبغيتوش وأبيتم إلا أن لا تدعوه ولا تذروه فأذنوا بحرب من الله ورسوله أيها الضعيف أيها المسكين أيها العاجز إذن بحرب من الله كغدير كغدير معه الله تحارب كغدير عنوان الخسران عنوان الهلاك مصير محقق إما اتقي الله وبعد الربا إما حرب من الله الرسول كيف تسلك كيف تسلك وهذه حرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله قد سمعها أقوام كثيرون وخاضوها خاضوا الربا فأذنهم الله بحرب فسمعنا الأعاجيب من أخباره أنا لا أحدثكم عن أخبار الموتى عن أخبار تتقاوه الكتب إنما أحدثكم عن أخبار أسمعها كما تسمعونها أنتم لكم في الفلاحين أسوة يعني موعظة حسنة لكم فيهم عبرة للمعتبرين سوري بالله أي فلاح من هؤلاء الفلاحين ممن كان في وقت لم يتعامل بالربا ثم بدأ أراد أن يكثر الرزق فتعامل بالربا فكثر رزقه ولنا كلهم هم تعرفوه كلهم يتحسوا كلهم يتأسفوا كلهم يندموا وتعاودوا لك بان دود بان كذا حتى أخبرني مخبر شيء أعجب أنه في شيء بلاصة زنكرير واحد يقول لي زرعين خيزو قال لي كيجي الفار للطبه الخزو يا هي اللي تعب ما تعب تحت أخو أنا على أنتم تدرون تظنون أن الطبان هوى مدي مسلطة من عند نفسها ولماذا تسلط على هذا ولا تسلط على ذاك الآيات العبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء الحكام ليتوا وحتى في البركة فينا الفظيع جدا جدا المفزع جدا جدا المخيف جدا جدا حديث رواه ابن ماجه في سننه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا 70 إثما 70 نوعا من أنواع الإثم في الربا أيسارها أن ينكح الرجل أمه أسهل باب ما هذا أبواب 70 في الإثم كالذي يزني بأمه أرضاها إذا هذا هو أيسر 70 الثاني والثالث والرابع كده والسبعون كده أشدها حوبا أعظمها إثما من 70 شنو هو كيف يكون إلى أيسرها زنا الرجل بأمه كيف أشهد كيف أشهد خرين هذا ما يترتب عليه الله ما يترتب عليه الآن يقول الله تعالى يمحق الله الربا وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون عاد شنو معنى الربا كلمة الربا شنو معنى بالعربي الربا هي الزيادة يربو شيء يربو أي شيء يزيد علاش تسمى هذا الشيء لأنه الإنسان كبير يريد الزيادة يريد أن ينمو رزقه يريد أن يكثر ماله فيكثر في نظر الناظرين ولكنه منحوق عرفتوا دليل بغيت الواقع حتى هو يقول لكم كيفاش الله تعالى كيمحق شو هاد الازمه اللي كيعانيو منها الازمه اللي خلقت الدنيا دابا امريكا واوروبا كاع الدنيا مخلوقه بالازمه ما سببها الربا ماشي حتى نقولوا هما تيقولوا حتى ان الوزير الاقتصاد الفرنسي صاحب الحكومه داز دعا رجلا من علماء المسلمين رجل فقيه ولكن في السوق درس شحال الاقتصاد وجمع له رؤساء الشركات الكبرى في فرنسا والابناء الكبرى في فرنسا باش يتكلم اليوم على الاقتصاد الاسلامي الاقتصاد ما مبنيش على الربا باش تفكوا راسكم هامو اللي يجيو لينا تيمحق ممحوق يمحق الله الربا كتجي البنكه كتشوف راس مالو مليار دولار شنو هي هادشي ارقام فقط في الواقع ها هو بيع دار اللي شريتها بمليار دولار بيعها ما تجيب لي هو خربات الدنيا ما الذي اخربها الربا علاش الناس ما تسندوش مولانا ما تسندوش هادوك ماشي مسلمين ولكن هادوك تقولوا مسلمين راه حتى كتصليو ولكن لا تاعي ساعة بالدينار تاعي ساعة بالدرهم تجي الكلام تجي الكلام على الفلوس تجي حاجة أخرى يصلي ويصوم ويمشي يحج ويمشي يعتمر ولكن خصو الفلوس خصو الدرهم خصو يكثر الدرهم باش ما يمحق الله الربا ويربي الصدقة كاينين كبرها كاينين كيبان فيها قضية الربا مما تسمعه من الأعاجيب كما يقول ربنا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم هذه المجادلة يقول لك لا هذا الشيء دابا ماشي ربا ماشي حرام لأنه دابا يتم بالتراضي هذا تيعطي راضي بأن يعطي وذاك راضي أن يقول أما الربا المحرم تتكلم عليه الله هو داكشي اللي كان فيه استغلال بكري وكذا هذا من مجادلة إيحاء الشيطان للناس بالمجادلة شنو قال لك هذا الكلام هذا تفقيه انت عادي شنو قال لك ما تسمعش رجل من العلماء تقول هذا الكلام هذا واحد ما سمعتي شي واحد تسمى من العلماء تيقول هادشي أرأيتم قط شيئا صار حلالا وهو حرام في الأصل لأن العاصيين تراضيا عليه؟ أرأيتم لو أن زانيا وزانية أكرمكم الله تراضيا على الزنا أيصير الزنا لهما حلالا؟ حاجة حرمها الله شو بتردد وخلت ترضى ولويك عليها؟ هل مراداتنا أنا وأنت تصيرها حلالا لي ولك؟ لا خلت ترضى عليها شرعت تقول لي لا ما عندي ما ندير بالتراضي ديالكم راه حرام وكم انتم مسلمين ديال بصح كاع ما ترضوا على شي حاجة حرمها الشرع. أقول ما يسمعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال بعض العلماء قد جربت أكلة الربا فلم يرى أحد منهم ختم له بالفتح. أيها الناس العمدة كلها في هذه المعيشة عن خاتمة. الخاتمة عنوان ما بعدها. إن ختم لك بخير يرجى لك الخير وإن ختم لك بالسوء خيف عليك السوء. الموت هو أهون المنازل التي بعدها. ولم يرى لآكلة الربا ختم بخير. لو لم يكن للربا من السوء والشر إلا أن يقرنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك انت كتبغي تهرب من الشرك هرب حتى من داكشي اللي دار الله دار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات. الشرك الموبقات المهلكات اللي جاتو تهلكوا. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بحق واكل الربا. مع الشرك مع القتل أكل الربا. وما يظن الناس أنه لا ودب وطول شي دابا تياكل شكون هذا اللي باقي ما أنا زعما الله تعالى غادي يحشم منا إلى كل شيء كل شيء يمشي لجهنم. شتو عرف واحد الحاجة أنه جهنم هو يوم القيامة تيجي هاد الأمهات تجيء الأمم فيقال لهم يقول الرب سبحانه أخرجوه في النار. يقول ما يكشنا هو في النار يا رب. من كل 1999 واحد يمشي لجهنم وواحد يمشي لجنة وتتسالي كل شيء يكشي يسالي هاد 900 من كل 1000 كيفاش حالو واحد في الألف مثل يدخل الجنة واحد في الألف ويدخلوا كل شيء يكشي لجهنم كل شيء. يقول يا الله تعالى هل امتلأتي فتقول هل من مزيد فيضع الجبار عليها قدمه حتى تنزوي بعضها عن بعض فتقول قد صافي حتى ما بقاش صافي معها ما بقاش بها اللي غادي ما يدخل كل شيء يدخل وباقي فيها البلاصه. فما يقول لك شي واحد وايلي وتجنن شحال تهز راه تهز انت انت راه اللي كتقول شي بلاصتك كاينه. ثم اعلموا ان الزمن لا يصير الحرام حلالا. هذه مشكلة عند الناس كبيرة تولي بان لي هادشي عادي حيت كلشي تيديرو راه حيت كلشي كيديرو ماشي ولا حيت كلشي يديرو راه حلال راه حرام وقت. شوف الله تعالى ابراهيم عليه السلام كان بوحدو تيعبد الله بوحدو اش تسمى الله امة هو بوحدو. ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا وما اريد ولكن بوحدو كيفاش امة بوحدو يعبد الله سبحانه الله أمه واش تيراخو كلشي جاهل لا واه كلشي كلشي بينك لا راه انت شوف اش الله قال الحرام لا يصير حلالا ابدا. الله تعالى حرم نكاح الامهات والاخوات والبنات هل ممكن شي وقت يجي يولي هادشي حلال؟ يجي شي واحد يجتهد لينا يقول لنا لا دابا راه ما بقاش العيالات تقاداو وبغات غير مت فلان وامك انت واختك، لا دابا باش تنتشر البشريه خصك غادي نقبلوا منه هذا الاجتهاد. الحرام لا يكون حلال ابدا، ما حرمه الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام الى ان يرفق النافخ في الصور، ولا خير في مال نبت من حرام، ولا خير في لحم نبت من حرام، ولا خير في ذرية أطعمت حراما، هذا كل شيء لا خير فيه. وقد قال مالك كلمة خالدة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا تعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس، نسأل تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عادي نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.